كالصخر اثبت تحدى الصعب اثبت سيأتي النصر الله أكبر لا نصر إلا بالثبات على المواقف كالجبال فلأنصرن الحق دوما إنه فعل الرجال أمضي وأمضي في طريقي أبتغي نصر الحلال لا أخشى إلا الله دوما في سبيله يموت الرجال أثبت أثبت وكن كالصخر أثبت تحدى الصعب أثبت سيأتي النصر الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قلنا إن من أعظم واجبات الوقت الذي نحن فيه أمر الثبات، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه، وده إحنا مقصرين فيه، هل أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ ولما النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الكنز قال لسيدنا شداد بن أوس يا شداد بن أوس إذا كنز الناس الذهب والفضة، لما الناس هتجري على الفلوس وهتبقى فتنة الأمة دي في الفلوس، فاكنز أنت هؤلاء الكلمات وعلمه أول كلمة أول دعاء اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. الأمر كله بيعود على القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، فصلاح القلوب عن الزيغ بالثبات. مشكلتنا إن قلوبنا تزوغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أنت قلبك فين؟ في ظل المحن والفتن وفي ظل الاضطرابات وظل المشاكل وفي ظل المشاكل الاقتصادية صعبة وي وي وي، قلبك فين؟ قلبك مع ربنا ولا قلبك مشغول بالدنيا وغصب عنك، ولا شارد وحيران تايه في الأرض كما وصف الله تبارك وتعالى له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. علشان نطلع من المشكلة دي احنا محتاجين وصفة الثبات. ازاي نثبت؟ ازاي قلوبنا تبقى مع ربنا سبحانه وتعالى؟ ازاي الجلسات دي تبقى زي المضادات الحيوية لجراثيم وميكروبات الواقع؟ انت محتاج كده، محتاج تاخد وصفة الثبات كل شوية. خدنا قبل كده في 3 دروس خدنا 10 أسباب للثبات، هفكركم بيها. قلنا عشان تثبت، 1 إخلاص، أخلص تتخلص. 2 صدق، هذا رجل صدق الله فصدقه، اللي بيتعامل مع ربنا بالصدق ربنا بيعامله بالصدق. 3 لازم يبقى عندك عقيدة، لازم يبقى عندك قضية عايش لها. 4 يكون لك حال مع القرآن، تدبر القرآن بالذات، ورد القرآن ده أهم حاجة عشان تثبت. 5 سماع المواعظ، جلسة زي دي مهمة جدا عشان تثبت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة كل أسبوع كده، يديهم جلسة، يجي الصحابي يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. بتفوق، أصل دنيا دنيا دنيا دنيا، صابح نايم على الدنيا، تروح البيت متطلبات الدنيا، تنزل الشغل الدنيا، الشارع الدنيا، كل دنيا، حتى في الجامعة هيبقى دنيا. فتاخد شوية كده نقاهة إيمانية بسماع المواعظ. ستة، اتعلم يعني ايه زهد. الزهد مش معناه ان انت تلبس اسوأ ما يكون وتاكل احقر ما يكون وتعيش عيشة صعبة قوي، لا خالص. الزهد الا تكون الدنيا في قلبك. ممكن تبقى اغنى الناس بس زاهد، الدنيا ما بتفرقش معك، موجودة رايحة مش فارقة. سبعة، قصر الامل. قصر الامل يعني ايه؟ يعني انت مش مديها لسه براح، لسه وقت طويل قوي. يا عم انت عندك كم سنة دلوقتي؟ في الثلاثينات الاربعينات خمسينات، لسه لك 20-30 سنة. فيعني يا لما يجي بقى وقت ربنا ده يبقى يحلها بقى من عنده، فانت لسه مديها وقت طويل فبتسوف. انما اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، الاخرة تخش القلب والدنيا تطلع، قلبك ما يزوغش. تمانية، اليقين. اليقين، شوف بقى كده، وعدنا نشرح ساعتها يعني علم يقين وعين يقين وحق يقين. تسعة، الذكر. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. عشرة، الدعاء. دي كده كانت 10 حاجات خدناهم، هنكمل عليهم لان الوصفة طويلة ومحتاجة كل شوية نزيد فيها. اول حاجة هنزودها النهاردة بقى يبقى السبب 11، التفكر. ايه التفكر؟ هقول لك. انت عارف وانت قاعد بتسمع صورة الفجر، بعدين عقلك يروح لموقف الحساب وتعيش وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. عارف عقلك لما يتخيل الموقف، ربنا جه والملائكة واقفة صفوف وجهنم بتشدها 70,000 ملك، وانت شايفها كده وانت في وقت الحساب، اللحظة دي والله العظيم هتعيشها، والله العظيم جاية، والله العظيم. انت عملت لها ايه؟ انت فكرت فيها ولا ايه؟ هي بعيدة عنك ليه؟ هو كله دنيا وبس. فلما دماغك تفكر في المعاني دي تبتدي الدنيا تهون، ويبتدي تعظم أمر الآخرة، وتلاقي الأمور بقت مختلفة خالص. ما بقتش بقى الناس تقول لك ده فلان قال عنك، ده فلان مش عارف ايه، شفت المفروض تعمل وتجري عشان القرش وتعمل كذا. يا عم بقى ما بقتش كده، دنيا دنية. التفكر، يقولون كان جل عبادة أبي الدرداء، وأبو الدرداء كان من عباد الصحابة. عارفين قصته مع سيدنا سلمان، لما جه بات عنده سيدنا سلمان ولقاه بيصوم طول الوقت وبيقيم طول الوقت وهكذا، عابد من عباد الصحابة. وذكر عنه أنه كان يستغفر أو يسبح في اليوم 100,000. إيه ده بقى؟ عابد من عباد الصحابة، تيجي أم الدرداء تقول لك إيه بقى؟ كان جل عبادة أبي الدرداء التفكر. تلاقيه قاعد كده سرحان، بس سرحان في إيه بقى؟ مش زي حالتنا، قاعد بيصلي سرحان في القرش، في اللي بيحصل واللي بيجرى. لا، هو سرحان في الآخرة، سرحان مع ربنا. هو ده التفكر اللي احنا عايزين، إن احنا نصلي ويتفكرون في خلق السماوات والأرض لغاية ما بيوصلوا ليه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا. هو ده، انه يبقى تفكر يجيب تذكر يورث عبادة. الحسن البصري كان يقول اوصيكم بتقوى الله وادمان الفكر، فان الفكر ابو كل بر وامه. قال لك التفكر ده كل طاعة بتعملها لو فكرت. انت دلوقتي قوم يا عم صلي لك ركعتين، محتاج انت الركعتين دول علشان على الأقل الحسنات يذهبن السيئات، عشان يبقوا شافع عليك، عشان صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، عشان كلا لا تطعه واسجد واقترب، قم صلي ركعتين. كده انت فكرت انت محتاج تصلي، انت محتاج دلوقتي تستغفر، انت محتاج تقول لا إله إلا الله، عشان ما تبقاش طول الوقت في مشاكل نفسية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، عشان الشيطان يبعد عنك وعن بيتك. كده انت عملت ايه؟ فكرت في العاقبة. الواحد محتاج فعلا يعمل كده. فقال لك كل طاعة بتتولد عن فكر صحيح. وقال سفيان بن عيينة: التفكر مفتاح الرحمة. عايز ربنا يرحمك، فكر فيه. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. فكر كده، ربنا من عليك بقد ايه، مديك صحة وسترك، وكفاية نعمة الستر، كفاية نعمة الستر. إن الله حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر. فيا من أنت كريم يا رب. فيبقى في القلب كده ايه، تلاقي الواحد منتشي كده وفرحان ان ربنا منعم عليه، وعايز انه يشكر نعمة ربنا عشان ربنا يزوده. لئن شكرتم لأزيدنكم. فالتفكر مفتاح الرحمة. ألا ترى أنه يتفكر فيتوب؟ هتقعد طول عمرك كده ولغاية إمتى؟ فأين تذهبون؟ مش أنت كل اللي كان نفسك فيه عملته، أو اللي كنت عايز تعمله من المعاصي عملته، بعد كده حصل إيه؟ مرتاح؟ مبسوط؟ حاسس أن أنت أحسن واحد في الدنيا؟ ولا الذنوب دي لها حساب مر بين إذن رب عظيم شديد الانتقام؟ فلما يقعد يتفكر كده، طب يا نهار ابيض، وقف بين ايدين ربنا، والكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. لا، الحق قبل فوات الاوان. طب وبعدين، ده ربنا بيقول من يعمل سوءا يجزى به، يعني اللي هيعمل معصيه لازم هتتردله وهيجازى عليها بعقوبات. رزقي يروح منه، خير كان نزله من ربنا سبحانه وتعالى يفوته، يبقى في ابتلاءات ومصايب ومشاكل، ويطلع من حفرة يقع في ضحضيرة. طب وبعدين، انت هتسيب نفسك كده؟ ما هي كده العملية ملطشة على الاخر، وكده انت ضايع. لغاية امتى هتقبل الضياع ده لنفسك؟ لا عارف تنجح في حياة ولا عارف تنجح في اخرة. الحق قبل فوات الاوان. اهو ده التفكر. الا ترى انه يتفكر فيتوب؟ وكان ابو سليمان الداراني يقول: انما يعاينون اذا تفكروا. يعني ايه يعاينون؟ ما هو بيقولك لما يقعد كده يفكر في ربنا لغاية ما يوصل لمرتبة الاحسان، يعبد الله كأنه يراه، وقعد يفكر في ربنا. فلما يجي يقول: واذا سألك عبادي عني فاني قريب، هو ربنا قريب مننا قوي كده، ويبتدي يحس بقرب ربنا منه، فيحس ان هو بيعامل ربنا كأنه شايف ربنا. جت منين دي؟ من الايه؟ من التفكر. وقال الحسن: التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. ودي الطريقة المطلوبة، ان الواحد يبقى عنده ايه؟ عنده الحاجتين، انه بيتفكر في الخير وفي الشر اللي فيه. لان في واحد بينشغل بالشر لغاية ما يجيب له تشاؤم واحباط واكتئاب. لو هو قاعد يتفكر في الجانب المظلم اللي عنده بس، يجي له احباط وقنوط، صح؟ قاعد كل شوية: انا وحش انا وحش انا وحش، انا اسوأ خلق الله، انا عارف نفسي، انا مع عمري ما حاولت على جنة ابدا، انا كده على النار حتف، انا انا انا. قاعد بيتفكر في الجانب السيء اللي عنده، هيجيب له احباط ويجيب له قنوط. لا تقنطوا من رحمة الله. واللي يفكر في الجانب المشرق اللي فيه بس، لا انا كويس، انا احسن من غيري، انا ما بشربش سجاير، انا ما بمشيش مع حريم، انا ما عملتش كذا، انا احسن من غيري، هو صحيح مش قوي قوي بس يعني احسن من غيرنا يعني. اهو ده يعمل ايه؟ يورثه الغرور. انما التفكر انك تشوف سلبياتك وتشوف ايجابياتك. انا ناقصني كذا وكذا وكذا وكذا، محتاج استدرك اللي فاتني ده، المرآة التي تريك حسناتك وتريك سيئاتك هي التفكر. وقال خليفة العبد: والله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق ربهم تبارك وتعالى حتى أورثهم اليقين بالله رب العالمين، حتى كأنما عبدوا الله وهم يرونه. يبقى التفكر، عرفت ازاي تتفكر؟ ان انت تقعد كده وتتأمل، ارجع كده بشريط الحياة، شوف كده ايام شبابك، ناس كبار، وشوفوا يا شباب كده بقالكوا كم سنة، كم سنة اللي فاتوا دول ايه اخبارك فيهم؟ شوف ايام ما كنت ما بتصليش وما كنتش بترد على مسجد، ودلوقتي حالك ازاي؟ شوف انت قبل ما تتجوز وما بعد ما اتجوزت، شوف امورك كده ايه اخبارك؟ وكل ده هتتحاسب عليه. ما هو الحساب على مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلو قعدت تتفكر بالطريقة دي، الآخرة تدخل قلبك، الدنيا تخرج منها تثبت. التفكر يجيب ثبات بالطريقة دي، لأنك دايما بتفكر في الأمور بطريقة ربانية. لو ابتليت، الشيطان يقولك ربنا ما بيحبكش، انت ملعون، يوقع خالص. الإيمان والعلم والهدى يقولك إنما يبتلي ليهذب لا ليعذب، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فتفكر صح، فتقول هو ربنا بعت لي البلاء ده عشان يفوقني، أصلا كنت تايه، معلش كنت غافل حبتين، تعرف الدنيا واللي فيها. فالواحد بجد خد الألم فاق، ما كانش هيفوق إلا بكده، لازم بقى صدمة عشان نبتدي نقول يا رب الحقنا يا رب، ملناش غيرك يا رب، ليس لها من دون الله كاشفة، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، إحنا غفل يا رب، مذنبين مقصرين يا رب، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا. ما كانش هتيجي دي إلا بكده، فلازم يبعت لك ده، يبعت لك الايه؟ البلاء ده. وكم في البلية من نعمة خفية، ظاهرها بلاء لكن هي فيها نعمة بس انت مش واخد بالك منها، لان البلاء ده خلاك مركز مع ربنا. شفت ربنا رحيم ازاي بعباده؟ حتى في البلاء يبتلي ليهذبهم لا ليعذبهم. والشيطان يقول لك لا، ده هو بيعمل فيك كده بينتقم منك. ليه؟ ربنا منزه عن مثل ذلك. لو اراد ان كل الكون ده كله في لمح البصر واقل من ذلك وادنى من ذلك كله يبقى في جوف الارض في ثانية، يعني ايه المشكلة؟ يعني سبحانه وتعالى وهو اهون عليه. يبقى رقم 11 كانت التفكر. رقم 12 المجاهدة. المجاهدة، قل لنفسك لا. عايز تعرف احسن واحد فينا من القاعدين دول كلهم؟ اكتر واحد بيعرف يقول لنفسه لا. ربنا خلى عنوان دخول الجنة، حضرتك الصك اللي هتدخل بيه الجنة مكتوب عليه ايه؟ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. هما حاجتين، خايف من ربنا وبيقول لنفسه لا. نفسه بتقول له نام، هو بيقول لها لا هقوم اصلي ركعتين. نفسه بتقول له الصلاة ممدودة، لازم تصلي في اول الوقت يعني وفي الجامع، ما تصليها في اي حتة يا سيدي. وهو يقول لك لا، وعجلت اليك ربي لترضى، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فنفسه تقول له شيء وهو يقولها لا. نفسه بتقول له يا عم انت هتعذب نفسك، ما في ناس عايشة هي وكويسة وبتاعت ربنا برضو، انت اللي عامل لي فيها صايم قايم يعني. وهو يقول انا اضرب نفسي واضرب حالي، انا محتاج الحسنة دي، اصبح صايم علشان الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصوم فانه لا مثل له. هو كده بيعرف يقول لنفسه لا، بينهاها عن الهوى، هي دي المجاهدة. قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اسمع بقى الحتة الحلوة دي من كلام السلف، قال لك من حسن ظاهره بالمجاهدة زين الله باطنه بالمشاهدة. صلي بقى، انت واخد بالك دي ايه دي؟ اسمعني بقى، ينفع نشوف ربنا في الدنيا ينفع؟ ايه الدليل؟ لن تراني. الله لا يرى بالأبصار في الدنيا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لكن في الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. أعلى النعيم ده وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله لا يرى بالأبصار في الدنيا لكن يرى بالقلوب. الدليل: ما كذب الفؤاد ما رأى. يبقى أنت بقلبك، قلبك يبقى شايف. طب قلبي يشوف ربنا إزاي؟ قلبي يحس بقرب ربنا إزاي؟ قال لك: من زين وحسن ظاهره بالمجاهدة. ده تلاقيه إيه؟ طول الوقت شغال في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، طول الوقت صلاة وصيام وعلم وصنائع معروف، شغال طول الوقت بيجاهد نفسه في العمل الصالح. فمن حسن ظاهره بالمجاهدة زين الله باطنه بالمشاهدة. يبقى كأنه قلبه ده بقى فيها عين شايف ربنا. قال بشر بن الحارث: لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائط من حديد، سور. ما هو ايه؟ الشهوة هي اللي جايبانا الارض وحفت النار بالشهوات، هتلاقيها كده شهوة فلوس، شهوة حريم، شهوة السلطة، هي دي اللي جايبة الناس الارض، شهوات، وكله بيجري في شهوة نفسه، حظ نفسه. فبشر بن الحارث بيقول: عمرك ما هتدوق حلاوة العبادة، عمرك ما هتبقى انسان مؤمن حقيقي الايمان، عمرك ما هتبقى ملتزم بجد وتعيش بقى جنة في الدنيا قبل جنة الاخرة، جنة الانس بالله، حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائط من حديد. عايزين جدار عازل بينك وبين الشهوة، من كتر ما بقى لها لأ لأ لأ لأ لأ، وغاية ما ايه قفل بينها وبينه بسور. وقال ابو سليمان الداراني: افضل الاعمال خلاف هوى النفس، اللي هي فيها المشقة دي. نفسك في حاجة، بعدين انت نفسك تقوم دلوقتي عايز تمشي، الشيطان قاعد بيقول لك ما تقوم يا عم، اعمل مكالمة مش عارف مين، اصل عندك مشوار الساعة كذا. ده ليه؟ الشيطان قاعد عايز يقومك باي شكل، ما هو اصل جلسة علم تحفك الملائكة وتتنزل عليك الرحمة والسكينة ويذكرك الله في من عنده. لا لا لا، في حاجات اهم. ومعدين يا اخي يعني خلاص مش موقفتش على الكلمتين دول، اسمعهم في اي حتة، عايز يقومك. ده ليه؟ الشيطان قاعد شغال عليك كده وانت تقول له لا هنقعد لغاية ما نخلص الدرس عشان ناخد ثواب مجلس العلم. هي دي مجاهدة النفس. فقال لك احلى عبودية ان تجاهد نفسك لله، تتعود ان انت تبقى ماسك زمامها. انما اللي بيخللها الحبل على الغارب. قال عمر: افكلما اشتهيت اشتريت. ايه عم؟ ما افسد شباب اليوم، ما افسد ابناء المسلمين اليوم مثل هذا. علماء التربية، علماء النفس بيتكلموا ان الف به تربية ان تربي ابنك على العصا والجزرة. بابا انا عايز تجيب لي وانت جاي اللعبة الفلانية، خد يا حبيبي، عشان الواد ما يبقاش محروم، عشان الواد انا اتحرمت من حاجات كتير في حياتي، انا نفسي ابني بحسن مني، فكل اللي نفسه فيه ادهوله. انسى، بوظته، ضيعته، هيطلع عابد هواه، هيبقى بتاع مزاجه، فكل ما يبقى عايز حاجة هيعملها، حتى لو الحاجة دي بقت ضدك هيقف ضدك. قلتلكوا مرة واحد مسؤول في مكان ما، يعني صوته رعد، يعني الناس تسمع صوته من هنا كله يترعش. اهل المسجد بصوا، هو ساكن في عمارة وتحتها زاوية، بصوا لقوه هو الراجل ده بيجري على السلالم وابنه ماسك له الحذاء عفاكم الله وبيقول له حوريك. انت فاهم يعني ايه الفلان الفلاني؟ فالناس اتلمت: ايه يا ابني، ايه حرام عليك، ابوك كذا كذا كذا، وخدوه طلعوا بيه على الشقة. الواد هو قاعد قال له: الناس دي هينزلوا وطاري معاك. الواد بيقول له كده: ايه القصة؟ قال له: هات لي موبايل جديد من النوعية الفلانية عايز كذا كذا كذا. فقال له مش دلوقتي وبتاعه ومطله. قال له كده طيب وعمل فيه كذا كذا. الراجل قاعد يضرب يخس. طب ليه؟ طب ابني طلع كده ليه؟ ايه المصيبة السودة دي؟ انا عرفت شرب ازاي؟ فسأل احد المشايخ والشيخ ده هو اللي حكى لي القصة. قال له اصل انت ربيته لنفسك ما ربيتوش لربنا، فعشان كده طلع لك كده. ربيته عشان انت. اهو بص طلع لك ايه؟ طلع لك ابن عاق، مفيش اسوأ من كده، جاب لك الفضيحة. هو ده. وانا قلت للشيخ اللي عمله في الناس اتردله. شوف بقى اللي هو ايه في وسط الناس بيتضرب بالحذاء من ابنه الصغير. فاوعى ترد ابنك على عبودية الهوى، كل اللي في مزاجه يعمله. لا، مرة تقول له كده، والله العظيم بيدرسوها كده في علم النفس، بيقولوا حاجة اسمها التربية بالحرمان، اللي هي مجاهدة النفس. ايه التربية بالحرمان؟ يقول لك عوده ادب الاستئذان. انت لو انت في اوضتك لازم يخبط ويدخل، ما يخشش عليك على طول. ادب الاستئذان الايات سورة النور، فيخبط ويدخل. فهو دايما يخبط على طول، انت تحت لسانك ادخل، كل ما يخبط ادخل يا حبيبي ادخل يا حبيبي. مرة يخبط تقول له انصرف. الولد هيشد في شعره. ليه؟ كل يوم بعمل كده. يقول لك عشان تربيه على الحرمان، انه كل مرة انت بترجع بكيس الفاكهة ولا بشوية الحلويات ولا بكذا وهو بيستناها، بالذات مثلا اليوم الفلاني ولا اليوم الفلاني اليوم الفلاني، مرة لا، يتربى بالحرمان. انما طول ما انت بتدي له كل حاجة هيطلع عابد هواء. عشان كده طلع شباب قد كده عباد اهوائهم بتوع مزاجهم وبس. فمجاهدة النفس تورث سياسة الانسان لنفسه فيثبت، لانه عارف يتحكم في اموره، بيعرف يقول لنفسه لا مش عاملين. انما الدنيا لما تجيبه شمال ويمين عشان كده بيتوه. فالمجاهدة تورث هذا المعنى من الثبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وابن حبان والإمام أحمد وصححه الألباني: المجاهد من جاهد نفسه في الله. عايز تجاهد؟ ها؟ وانت لازم تحدث نفسك بالجهاد. من لم يحدث نفسه بالغزو والجهاد مات على شعبة من شعب النفاق. جاهد نفسك بقى، وريني. وجاهد نفسك في محراب الصلاة، وجاهد نفسك في الإنفاق، وجاهد نفسك في انك تصحى بدري وتصلي ركعتين قبل الفجر، وجاهد نفسك في الشتاء على وضوء الشتاء. جاهد نفسك، جاهد نفسك في ميادين العبادة، جاهد نفسك في كلمة الحق، جاهد نفسك. هو ده المجاهد من جاهد نفسه في الله. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى السبب الاتناشر الايه؟ المجاهدة. السبب بقى التلتاشر ده عايز له بسط شوية. علو الهمة. ايه علو الهمة؟ قال لك علو الهمة ان عينك لا تزيغ عن رؤية الجنة والفردوس الاعلى. ايه عالي الهمة؟ اللي رافع شعار وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. علو الهمة ان الانسان يبقى واخد الموضوع بجدية، ان هذا الامر جد ليس بهزل. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. لا، المسألة مش هزار، الموضوع جد. فالجدية في الامر والترفع عن الصغائر. يا عم ايه اللي انت شاغل نفسك بيه ده؟ ايه اللي انت بتفكر فيه ده؟ حد يفكر في الكلام الفاضي ده؟ بكلمك في الفردوس الاعلى وفي رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقاعد تقول لي فلان خد مني 50 جنيه والتاني اداني مش عارف ايه، وقاعد ايه ده؟ ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها. يا رجل ده شجرة في الجنة تقول فيها سبحان الله وبحمده. ايه دي خدت معك كام كده ثانية؟ سبحان الله وبحمده. يتغرس لك بها شجرة في الجنة. تعرف ان الساق في الجنة، ما من ساق في الجنة من اشجار الجنة الا من ذهب. الساق ده يطلع كام؟ طن؟ طن؟ طن كده يطلع، طن يطلع اكتر من كده، طن. ها، 1000 كيلو ذهب عيار 24. اضرب انت بقى جبتها في كام دي؟ سبحان الله وبحمده. دي ثروة بقد ايه دي بقى؟ يعني شوف انت احسب لي بقى الحسابية دي بينك وبين نفسك كده، ألف كيلو. ألف كيلو دهب، شوف بقى دهب 24 ده يطلع له 300 جنيه ولا بتاع، اضرب بقى 300 في الألف في الألف دي، يا نهار أبيض انت بتتكلم في قد ايه ده؟ انت بتتكلم لك كده في قصة 300 مليون. قلتها بايه؟ سبحان الله وبحمده. يبقى سبحان الله وبحمده ب 300 مليون وانت قاعد بتتكلم لي في الخمسة ساغ والعشرة جنيه يبقى اسمه ايه ده؟ سفاسف الأمور. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. عالي الهمة اللي حاله ايه؟ كما وصف الله تبارك وتعالى: ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. ادي دنيا الهمة، عالي الهمة انفروا خفافا وثقالا، يجري تلاقيه مبادر لفعل الطاعات. ده اللي بيسمع الله اكبر تلاقيه على طول من السباقين للصفوف الاولى والتحصيل الثواب. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. دول أهل النفير، دول أهل الجري لربنا، دول أهل السباق. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هم دول أهل علو الهمة. كلمة ابن القيم بيقولها حلوة أوي، بيقول لك: مثل القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل احتوشته الآفات. وصل؟ انت زي الطير فوق، فالناس قاعدة تحت بتتكلم في الكرسي وبتتكلم في السلطة وبتتكلم في السياسة وبتتكلم في الاقتصاد وبتتكلم في القرش وبتتكلم، الناس قاعدة تحت بيخبطوا وانت فين؟ فوق محلق عن آفات الناس. الناس تتصارع في القصة بتاعتهم دي، انت فوق يا عم الحاج قاعد بتضحك عليهم، انتوا لسه مشغولين في القصة دي، احنا بنتكلم في الفردوس يا عم الحاج. وصل؟ مثل القلب مثل الطائر، كلما علا عن الآفات بعد، وكلما نزل احتوشته الآفات. وقالوا: لا يزال العبد مقرونا بالتواني ما دام مقيما على وعد الأماني. ده كلام يحيى بن معزه، اسمع وفهمك. لا يزال العبد مقرونا بالتواني، لسه خيبان، لسه مكسل، لسه تقول له: طب يلا انا والله بحاول وبقالي وقعد بقى كده ايه حالته وبؤس، ها تنبلة السلطان دول، مقرونا بالتواني. ليه بقى؟ ما دام على وعد الاماني يعيدهم ويمنيهم. انت لسه شباب ولسه ما دخلتش دنيا، ادخل دنيا بعدين تبقى شوف موضوع الاخره. انت لسه ما عملتش حاجه، انت محتاج لسه تجيب شقه شيك وعربيه اخر موديل وتتجوز واحده اموره وتعيش حياتك يا ابني، لسه بدري، لسه انت ايه واخدها كده؟ ايه اللي بياخدها بيخش الدين قفش بيخرج من الناحيه الثانيه؟ لا لا لا، بالراحة، لسه اهي يعدهم ويمنيهم. وبعدين مين قالك ده ربنا غفور رحيم؟ ده انت في الاخر خالص قبل ما تموت تقول لا اله الا الله وخلاص كل حاجة هتبقى انتهت وهتخش الجنة ويبقى خدت دنيا واخرة. شفت انت؟ انت اللي فهمتها صح. كل الصالحين وكل الناس دي كانت فاهمة غلط، قعدت تقول لها حرام حرام حرام لغايه ما حرموا عليهم عيشتهم، وفي الاخر خالص نكدوا على نفسهم، وفي الاخر هو ربنا بقى يبقى يكرمهم بالجنه. انما انت خدت الدنيا كلها، ها، وفي الاخر خالص خدت الاخره كمان. شفت يا عم؟ والله في ناس فاهمه كده، اللي هو ايه؟ نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، انه لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أو ده الشيطان لعب معاه أحسن لعب ومتوهه في قصة إيه؟ يعدهم ويمنيهم. أو هو ده. اعمل إيه بقى عشان تبقى عالي الهمة فتثبت؟ واحد، احرص على ما ينفعك. الناس لما بتسمع حديث النبي ده صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، يعني خليك بتاع نفسك، ركز في حالك. لا يا عم، احرص على ما ينفعك في أمر الآخرة، احرص على ما ينفعك في أمر الآخرة. أي حاجة في الدنيا تنفعك في آخرتك امسك عليها بالنواجذ. هو ده من حسن إسلام المرء، تركه ما لا يعنيه. أنت داخل في مشكلة فلان ليه؟ ها؟ شفت حصل كذا وكذا وكذا، وطلقها وعمل لها وجوزها وسولها وحط لها وتقعد. انت مشغول بالكلام ده ليه؟ ها؟ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لا يا عم، انت مش مهتم بأمر المسلمين، انت مهتم بقيل وقال، انت بتتتبع عورات المسلمين، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. ايه رأيك؟ انت شغل نفسك بالكلام ده ليه؟ مشغول بالتفاهات ليه؟ هو ده من حسن اسلام المرء، تركه ما لا يعنيه. اللي يعنيك ماشي، لكن تهتم بحاجة مش بتاعتك ليه؟ هذا دليل عدم حسن اسلامك. انما المسلم الحق مشغول بالله وبما يرضي الله وبمنزلته عند الله، يسأل يا رب ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما انت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب، اللهم ثبتني يا مقلب القلوب. هو كده مشغول. لما تيجي تسأله في اي وقت تلاقيه دماغه ها وقت الصلاة، دماغه هقرب لربنا ازاي، مشغول بالعمل الصالح، مشغول بانه يحط في حصالة الاعمال اكبر ما يستطيع من رصيد الحسنات. هو مشغول بكده، مش مشغول بقى انه يحط في البنك قد ايه، ولا انه هيسيب للعيال ايه، ولا انه هيعيش ازاي، مشغول بالدار الاخرة. قلت لكم مرة واحد من السلف لو قعد سرحان قوي وشارد خالص، فقالوا له ها ايه يا عم الدنيا مش محتاجة قوي كده، قال الصراط الصراط، هم حاسبينه الهم ركبه، فبيقولوا له ها ليه يعني في ايه، قال الصراط الصراط. سرحان في الصراط؟ تعرف تبقى سرحان كده؟ فتفكر فيما يعنيك. يبقى اللي يعلي همتك ان تنشغل بما ينفعك. اتنين، ان تبعد عن كل ما يضيع وقتك او يسبب لك الكسل والخمول. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، وامرنا ان احنا نستدفع هذا؟ ما تسيبش الشيطان كده، ما تقعدش تتايب، ده دليل ان الشيطان متحكم فيك. كان ابن عباس يقول اكره ان يقول العبد اني كسلان. ما تيجي تحضر الدرس كسلان، ما تيجي تصلي معنا الجماعة كسلان، يقول لك لو قلت كده تبقاش مؤمن، ما تبقاش من اصحاب الهمم العالية. انما الكسل قرين النفاق. واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. عشان كده علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا في أذكار الصباح والمساء كل يوم، كل 12 ساعة ليل ونهار، نقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والإيه والكسل. يبقى حالك إنك تبعد عن كل أسباب الكسل وأسباب العجز واللي يضيع وقتك عشان تبقى من أصحاب الهمم العالية. من الحاجات اللي تعلي همتك قوي انك تشوف احوال من سبقك للجنة، احوال الصالحين. شوف الناس دي اللي انت نفسك تبقى في وسطهم. يعني احنا قاعدين نقول يا رب نسألك رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب ما تشوف لي كده الناس اللي كانت حوالين النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا شغالين ازاي. اذا كنت انت عايز بقى كتف بكتف وراسك براسهم ورجلك مع رجلهم وتدخلوا مع بعض الجنة، فأول زمرة تدخل الجنة إن شاء الله، عارف أول زمرة تدخل الجنة دي شكلها عامل إزاي؟ 70,000 وفي لفظ 700، خلينا في 700، إحنا 70,000 هيعملوا إيه في وسط الناس دي كلها؟ 700,000 أيديهم في أيدي بعضهم كده، مشبكين إيديهم كده، وطابور واحد. أنت بتتكلم في مصراعي الجنة، ده أنت بتتكلم ما بين الفتحتين بس 40 سنة يتمشي بأحسن جواد في الدنيا، أحسن حصان في الدنيا، ما تبلغش اللي ما بين البابين. وعندك 8 ابواب، فانت بتتكلم في قصه طويله عريضه قوي. يعني ايديهم في ايدين بعض كده، ولا يدخلون الجنه لا تتقدم قدم احدهم على الاخر، كلهم يحطوا كلهم اول قدم وهم مشبكين ايديهم يدخلوا اول زمره تدخل الجنه على اضواء كوكب دري. منورين دول يا رب نبقى في دور، دول بقى الحاجه ثانيه خالص، دول الحاله الخاصه دول. 700 ألف اللي هيدخلوا أول قدم يضعونها في الجنة، مشغول بالحاجات دي ونفسك توصل لدول، كان بيعملوا إيه بقى؟ تعالوا همتك لما بقى تشوف سيدنا عمر كان إيه، وسيدنا أبو بكر كان إيه، وسيدنا أبو هريرة كان إيه، وسيدنا ابن عباس كان إيه، والسلف الصالحين دول كانوا بيعملوا إيه؟ قلد، حبهم، حاول تبقى شيء ما زيهم. فلما تشوفه مثلا علو همتهم في العلم، ومهم قوي موضوع طلب العلم ده، ده احنا لا نؤتى الا من قبل الجهل، على ان ديننا اوله اقرا وتاني سوره تنزل، تاني سوره مش تاني ايه، تاني سوره تنزل نون والقلم، اول سوره بتقول اقرا واكتب، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالايه، بالقلم، وتيجي السوره اللي بعدها تقول نون والقلم وما يسطرون، ويبقى مدار الدين كله على فاعلم انه لا اله الا الله. ايه اخبار بقى انت تعرف ايه عن ربنا؟ مثلا قريت كتاب تفسير عشان تقابل ربنا، لما يسالك الملك في القبر عن عملك تقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقت، قريته وفهمته وطبقته في حياتي، مش تقعد قاري القران ولا انت فاهم ثلاث ارباع الايات اللي بتمشي معاها، بس شويه الايات اللي فيهم وعيد ولا شويه المعاني اللي انت فاهمها كده بتعدي عليها وخلاص، لغايه النهارده صور كامله ما تعرفش عنها اي حاجه ولا تعرف بتقول ايه دي. طب قول امتى بقى؟ اذا كان كتابك اللي المفترض تمسكه بيمينك، كتابك اللي انت تاخذه بقوه، خذ الكتاب بقوه القران، انت مش فاهمه. طب هتتعلم امتى بقى تفسير؟ محتاجين نتعلم تفسير. العقيده اللي هتتسال عنها، عقيدتك في ربنا سبحانه وتعالى، وعقيدتك في النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدتك في الدار الآخرة، عقيدتك أخبارها إيه؟ ممكن النهاردة واحد يرمي لك أي شبهة تقع فيها، عبادتك اللي انت بتعبد بها ربنا دي انت عارف أصولها، عارف الصلاة دي بأركانها وشروطها وسننها، عارف الكلام ده ولا انت فين؟ عايزين علو همة في العلم عشان نثبت. عن ابن عباس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، قال وعجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي لما توفي فابن عباس كان لسه صغير، فقال له المجموعة من الصحابة يلا نروح نتعلم بسرعة الكلمتين اللي خدهم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له ايه الصحابة موجودين يا عم، يعني هيسألوك انت وهيسيبوا الصحابة الكبار، هيسيبوا عمر وهيسيبوا ابو بكر وهيسيبوا عثمان وعلي وهيسألوك انت؟ وعجبا لك اتظن ان الناس يحتاجون اليك وفيهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترى؟ قال فتركت ذلك واقبلت على المسألة، سبتهم يقولوا اللي يقولوه ورحت ايه ورا الصحابة اخد من ده العلم ومن ده العلم ومن ده العلم، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو نائم القيلولة. الرجل نايم ما بين الظهر والعصر كده قاعد نايم، فيروح سيدنا والوقت ده وقت شدة الحر وفي مكة والمدينة أشد ما يكون، يروح رايح نايم على عتبة باب الصحابي، فأتوسد ردائي على بابه فتسفو الرياح علي التراب، والدنيا تروح معفرة ويبقى حاله ما فيش أصعب من كده، فيخرج الصحابي اللي رايح له فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرسلت إلي فآتيك؟ ده أنت تؤمر وأنا آجي، إيه اللي أنت عايزه يعني؟ جاي تسأل حديث حديث؟ فأقول أنا أحق أن آتيك فأسألك. قال فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، الرجل الأولاني قال له أنت هو أنت يعني اللي الناس هتسألك؟ فلما صار حبر الأمة إمام من أئمة صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن، قال هذا الفتى أعقل مني. هو ده همة عالية علشان يتعلم عشان يفهم، عشان الجنة محتاجة بذل ومحتاجة عرق ومحتاجة شغل. وهكذا كانوا أئمة بمعنى الكلمة في هذا الباب. عطاء بن أبي رباح كان فراشه المسجد 20 سنة، 20 سنة، وعطاء ابن أبي رباح ده كان اجتمعت عليه العاهات، كان أشل وكان أفطس وكان شديد السمرة وكان مولا من الموالي، فصار إمام الفقهاء في عصره. عايز ايه بقى؟ بالعلم. الزهري كان يتذاكر الحديث من العشاء للفجر. الإمام مالك قل أن يصلي الصبح بوضوء جديد، ما بينامش، يصلي العشاء ويقعد بقى فيه في مذاكرة العلم لغاية الفجر، ده ديدانه على طول. وإنما كان يصلي بوضوء العشاء 49 سنة. 49 سنة الإمام مالك. أمال الإمام مالك إزاي يعني؟ وبقى إمام دار الهجرة وأحد الفقهاء المتبوعين إزاي يعني؟ وكيع بن الجراح، عارفين شكوت إلى وكيع سوء حفظه، وكيع بن الجراح والإمام أحمد تذاكر الحديث من العشاء إلى آخر الليل. أبو زرعة يقول ذاكرت أحمد الحديث، فكان أحمد يحفظ 1000 حديث، 1000000 حديث، 1000000 سند يعني، ما فيش 1000000 متن، مش 1000000 كلام، إنما يقول له إيه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان واللي بعده لغاية ما عدله 1000000. فقالوا له من أين لك هذا؟ إيه يعني هتشتغلنا 1000000 ليه يا سيدي؟ قال والله ذاكرته فذكرها. وإحنا قاعدين راح مسمع لي إيه يعني الإمام أحمد يعني إيه المشكلة؟ راح مسمع له 1000000 على ماشي كده. أدي الإمام، وما الإمام أحمد إزاي؟ كان الإمام أحمد يذهب من قبل الفجر إلى مجلس شيخه ليتبوأ مكانه، وكان يقول من المحبرة إلى المقبرة. شوفوا همتهم في العبادة، وكونوا على أمثالهم في ذلك. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كان الإمام أحمد يصلي 300 ركعة في المحنة، 300 ركعة نوافل، 300 ركعة هكذا. كان أبو هريرة يستغفر ويسبح في اليوم 12000 تسبيحة، 12000. صلى عثمان بالقرآن كله 30 جزء في ركعة الوتر، وصنعها تميم الداري من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان في خد عمر خطان أسودان من شدة البكاء من خشية الله. خرج أبو بكر من ماله كله، الرصيد صفر. تعرفين في قصة الهجرة؟ عارفين سيدنا أبو بكر كانش حد عارف قصة الهجرة إلا آل أبي بكر. لاحظوا بس المعنى ده، إنه سيدنا أبو بكر في الوقت ده حمى النبي، النبي كان عاقد ساعتها على عائشة. الشاهد هنا بقى أسماء. أسماء جاءها أبو جهل فلطم وجهها، قال لها أبوكي فين؟ قالت والله ما أدري. ما متعرفش صح؟ هو مش فين دلوقتي؟ هو وصل غار ثور ولا هو قاعد فيه؟ ما عرفش. قالت والله لا أدري أين هو الآن. فلطمها حتى قالت حتى خر قرطي، الحلقة اللي كانت لابساه وقع من الألم اللي خدته. المهم بقى بص اللي جاية دي، فجاء أبو قحافة، أبو سيدنا أبو بكر جده، فقال إنما فجعكم في نفسه وماله. هو مش هيجيبها البر أبدا أبو بكر، سابكوا لا هو موجود ولا كمان فلوس. قالت فقلت لا يا والداه، ثم أعطيته، كان ضريرا، فوضع يده على شيء، قلت انظر المال كثير، عملت له شفت دي صورة فلوسه، وهو حط يده كده قال لا ما شاء الله، لا كده كويس كده تمام. قالت ووالله ما ترك لنا شيئا، ترك لنا الله ورسوله. قل لي ايه ده بقى؟ ايه ده؟ هو ده ابو بكر اليقين العالي، يخرج من ماله كله، ويسابقه عمر فيخرج من نصف ماله، ويتصدق سلمان بثلث ماله، ثلث الفلوس يقسمها 3، ثلث لتجارته وثلث لعياله وثلث لله. هم دول هتسابق مين من الصحابة في الصلاة ولا في الصيام؟ ما مات عمر حتى سرد الصيام. عارف يعني ايه دي؟ زي كده في ترجمته، يعني سيدنا عمر لما بقى عنده حاجة 60 سنة، ها، عايز يلقى الله عز وجل وهو صم سنة، ما عدا ايام الفطر والاضحى اللي هي ايام الحرام ان انت تصوم فيها، يوم الفطر ها ويوم الاضحى وايام التشريق، هم 5 ايام. صام السنة كلها، وصنعتها عائشة من بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واهدي الى عائشة 70,000 درهم. عارف يعني ايه جالك في يوم 70,000 جنيه؟ فأنفقتها جميعا حتى ما أبقت لها درهم. فقالت لها بريرة اللي هي خادمة السيدة عائشة، قالت لها هل ادخرت شيئا تطعمينه وأنت صائمة؟ قالت يا لو ذكرتيني لتذكرت. الناس دي مش شايفة نفسها خالص. قالت لها اه واحنا صايمين، اه كنا لازم نسيب درهم نجيب بيه شوية عيش ولا بتاع، اه صح انت مش كنت قلت لي قبل ما كنا صرفنا 70,000؟ ايه ده، ما هم دول أم الفردوس الأعلى إزاي؟ أم زوج النبي محمد إزاي؟ أم صحابة النبي محمد إزاي؟ أم الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة إزاي؟ هكذا فكن صاحب همة عالية في العبادة، كن صاحب همة عالية في الجهاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل فيحتمي به أصحابه، وكان يقول من خير معاشر الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، جاهز جاهز يوم الإسلام يحتاجه يبقى موجود. هو كذلك يحدث نفسه بذلك. انظر إلى أنس بن النضر، تقول أخته ما عرفته إلا ببنانه. تعرفون قصة أنس لما إيه قال فاتتني غزوة بدر فقلت أول مشهد أشهده الله نبيه أتخلف عنه، والله لئن أشهدني الله المشاهد ليرين الله ما أصنع. بس لو ربنا بس يديني فرصة تانية والنبي يدخل في غزوة أنا سأظهر لله أنا مين في التضحية والفداء والبذل لله، لأرين الله ما أصنع. فدخل أحد، فأول ما قلناها دي لما اتكلمنا في الصدق قلنا من علامات الصدق ان انت قبل العمل تبشر بقبول العمل، فقال واها لريح الجنة اني لا اجد ريح الجنة دون احد، انا شمم يا ناس ريحة الجنة، والله الجنة خلاص. فدخل فقاتل قتالا شديدا حتى انه ما بقي شيء في جسده الا وقد ضرب ضربة بسيف او طعن طعنة برمح. لأرين الله ما اصنع. هو ده حمزة اسد الله في احد يوم قتل واستشهد كانوا يقولون كان مثل الجمل الاورق يهد الناس بسيفه. ده حمزة يهد الناس بسيفه، يقول يا ابن أم أنمار يا مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله؟ فيضربه الرجل فكأنه كأمس الذاهب. بص دي يعني انسى كأمس الذاهب، يعني الرجل اللي ضربه سيدنا حمزة مش بتاع النهاردة، خلاص هو خلص كأنه اتقتل امبارح خلص عليه، فكأنه كأمس الذاهب. هكذا كان حمزة أسد الله. ينبغي أن تكون عالي الهمة في الدعوة. الدعوة دي يا جماعة مش درس علم تروح تقوله للناس، ومش حديث تقوله آية تفهمها توصلها وبس. الدعوة دي كل دلالة على خير. انت لو جيت لواحد ونصحته بخبرة الحياة دي دلالة على خير ودعوة إلى الله عز وجل. بس تخليها لربنا، تخلي كل حاجة في حياتك لربنا، دي دعوة. ان انت تأمر بمعروفة تنهى عن منكر دعوة إلى الله عز وجل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال الله في وصايا لقمان وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ادعو إلى سبيل ربك ولربك فاصبر. انت محتاج لما تشوف الأمة النهاردة وهي غرقانة في ذنوب ومعاصي ومصايب وكفريات وشركيات وحرب على الدين وتحارب المساجد بالمراقص والزوجات بالمومسات والعقيدة بالأفكار المنحرفة والقوة بالشهوات واللذة، لما تشوف الناس النهاردة وهم يستعبدون باللقمة والشهوة وحال المسلمين يندى له الجبين في كل مكان، وانت قاعد محلك سر وتقول هو انا يعني اللي هغير الكون، انا مالي خلينا جنب الحيط، ولا حتى عشيرتك الأقربين. يا سيدي أنا ما حملتكش أكتر ما تطيق، ما قلتلكش أن أنت هتبقى واحد من الدعاة تتحرك في كل مكان، لكن على الأقل عشيرتك الأقربين، ولادك يطلعوا أحسن منك، زوجتك قلها لغاية إمتى هنقعد كده شردين وبعدين ولغاية إمتى؟ عايزين نركز شوية في سكة ربنا، عايزين ناخد بقى السكة ربنا. ادعوها، جيب لها الأسباب اللي تهيئ لها كده، تهيئ لها الكلام ده بشريط وبرنامج وبأي وسيلة، خدها معاك مرة في المسجد أيام ما كان من وسائل الخير. وما هنقعد كده محلك سر؟ هنقعد حاطين ايدينا على خدودنا ونلطم الخدود من ويلات الواقع؟ ادعوا، الحل الدعوة. النهاردة هم بيغيروا اي حاجة بسلاح الاعلام، صح؟ قالوا كانوا في الزمان السابق يقولون الناس على دين ملوكهم، فصاروا الناس الان على دين اعلامهم، والاعلام ده هو الدعوة. يعني هو الاعلام ده ايه؟ رسالة بيوصلها بقى فيلم، ممثل ولا مغني ولا مذيع، رسالة بتوصل، بيدخل معلومة لعقلك. طب ما هي دي الدعوة. فاحنا محتاجين ده، محتاجين ان احنا ندعو الى الله، الى الخلق الحسن، الى الطهر، الى العقيدة الصافية، الى حب ربنا سبحانه وتعالى. محتاجين ده في ضد الموجة الشرسة، لان احنا لو سكتنا وكل واحد بقى محلك سر هتبقى غربة شديدة اكتر ما هي دلوقتي. اهو المساجد فاضية. المساجد فاضية ليه؟ الناس منصرفة، اما بسبب مشاكل الواقع، اما بسبب انه المجتمع واللي فيه ويلاته، اما الخوف، اما يوم المسجد يمتلئ، ويوم ما تلاقي المسلمين بيحافظوا على صلواتهم كما يصلون الجمعة ويصلوا الفجر زي ما بيصلوا الجمعة، يبقى هذه أمة الإسلام. طول ما هم بقى مشغولين بترتيبات ومشاكل وسياسات ووجع قلب، فقل على هذه الأمة السلام. محتاجين الوصفة دي لعلو الهمة. تعمل ايه؟ قلتلك علق قلبك بالعلي الأعلى سبحانه. علو همة، يبقى سبح اسم ربك الأعلى، تبقى عندك علو همة. مشغول بمين؟ بالعلي الأعلى سبحانه وتعالى. علو همة، استفز نفسك بإيه؟ ولغاية إمتى؟ ولحد متى هقعد كده؟ لازم ألحق نفسي، كلم نفسك، حدث نفسك بإنك لازم تعمل حاجة مختلفة، مش هتقعد محلك سر طول عمرك. اتحرك، غير من نفسك، غير شيء جواك، غير من طبيعة مشاكلك وأفاتك وعيوبك، استبدل الحال ده. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن صنعت ثبت. الناس كلها تتخبط حواليك وانت في سكة تانية، عارف مسارك فين وعارف انت فين. أسألك سؤال القرآن، فأين تذهبون؟ فتقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك السلام من كل اسم والغنيمة من كل بر، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. اللهم نسألك الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من علينا بالفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في الدنيا ومن عذاب في القبر. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وأغمنا،